ألف لا تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى قد

فَمَا

ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء أو نهارا ماذا

بالله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل تبديل لكلمات الله.